يقول السائل: كثير من الناس لا يعرف ماذا يقول في صلاة الجنائز ويتساءل عن ذلك بالنسبة للصلاة على رجل أو امرأة أو طفل أو مجموعة أموات أو رجل وامرأة أو رجلان أو امرأتان، وخصوصا في الدعاء للميت، فنأمل منكم توضيح ذلك جزاكم الله خيرا. نعم، أولا يا إخوة، الحديث يقول إنما الأعمال بالنيات، فلا بد أو عند جمهور أهل العلم لا، يعني لا بد من معرفة الميت حتى تكون النية موافقة لحال الميت. فإذا كان الميت أنثى رجل يعرف حتى تنوي أنك تصلي على رجل، وإن كان على رجلين كذلك، وإن كان على ثلاثة كذلك، ونفس الشيء في المرأة، نفس الشيء في المرأة، لأن الدعاء يذكر للذكور ويؤنث للإناث، الدعاء يذكر للذكور ويؤنث للإناث. كذلك الطفل أيضا له نية، يعني نية خاصة ودعاء خاص، له دعاء نية خاصة ودعاء خاص. أولا، إذا عرفت الميت ونويت الصلاة على الميت، أول ما تقرأ الفاتحة عند إذا كبرت التكبيرة الأولى، والتكبيرة الثانية الصلاة الإبراهيمية، الصلاة الإبراهيمية اللهم صل على محمد إلى آخره، والتكبيرة الثالثة الدعاء للميت، اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وكبيرنا وصغيرنا وذكرنا وأنثانا، إنك تعلم منقلبنا ومثوانا، اللهم من أحيته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته وتوفه على الإيمان. هذا الدعاء عام، الدعاء عام. ثم تدعو دعاء خاصا للميت، اللهم نقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وإذا كان امرأة تقول اللهم نقها، اللهم اغسله من الذنوب والخطايا بالماء والثلج والبرد، وإن كان أنثى تقول اللهم نقها، وإن كان مجموعة تقول اللهم نقهم، وهكذا، اللهم نقهم. نعم، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله، وهكذا. وإن كان صغير تكتفي بالدعاء السابق، الدعاء العام، وتقول اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا وشفيعا مجابا، اللهم شفعه في والديه. نعم، وإن قلت دعاء آخر يعني غير هذا الدعاء للميت لا بأس، إن شاء الله يجزي، لكن الأحسن الدعاء الذي ورد. نعم. يقول السائل: هناك اختلاف بين مخرج الزكاة، فمنهم من يقول نخرج على مقدار الذهب والفضة، ومنهم من يقول نخرج على مقدار كل 100 ريال، لأن العملة للأموال الزكوية هي الريال، فما هو الصحيح من ذلك جزاكم الله خيرا؟ أحسنت، بارك الله في الأخ السائل وفي الحضور جميعا. صحيح، في خلاف بين أهل العلم، يعني هل تقدر الزكاة بنصاب الذهب وهو 20 دينار، أو تقدر بنصاب الفضة وهو 100 درهم؟ لكن الصواب يا إخوة أنها تقدر بالأصلح للفقراء، الأصلح للفقراء تقدر، يقدر النصاب به، ولا شك أن الأصلح للفقراء أن تقدر بالفضة، لأن الفضة أقل من نصاب الذهب، فتقديرها بالفضة أصلح، يكون 200 درهم، وينظر ما يقابله من النقود الأخرى، النقود الورقية. والريال العربي، الريال العربي وهو الريال المعروف الفضي، يعني قدره بعض أهل العلم بنصاب الفضة، فوجد أنه أن النصاب 56 ريال، 56 ريال ورقي، 56 ريال فضي، ويقدر بعد ذلك بالورقي، 56 ريال ورقي، ثم ينظر الريال العربي كم يساوي ريال ورقي مثلا، كم يساوي ريال ورقي، فالذي يظهر أنه يساوي 6 ريال، وهذا يسأل عنها الصاغة، فلو ضربنا 56 في 6 كم يطلع عندنا النصاب؟ ها؟ هذا هو النصاب. ويقدر هذا أيضا يقدر بالعملات الأخرى في الدول الإسلامية الأخرى. يعني عندنا هنا النصاب 56 ريال عربي، وهذا معروف عند الصاغة، معروف عند صاغة الذهب والفضة 56 ريال عربي. الريال العربي تنظر كم يساوي ريال ورقي، فيضرب في 56 ويكون هو النصاب. بالنسبة لتقديرها بالذهب، تقدير النصاب بالذهب يقدر عندنا هنا في هذه البلاد بأحد عشر جنيه وثلاثة أسباع الجنيه، أحد عشر جنيه وثلاثة أسباع الجنيه إذا أردنا أن نقدره بالذهب، وهذا كثير، لكن تقديره في الوقت الحالي الآن بالفضة أولى، تقديره بالفضة أولى، وهو أكثر أيضا في النصوص. نعم. يقول السائل: هل يجوز عمل عمرة لأخي وهو موجود على قيد الحياة برجاء إفادته؟ اسمعوا يا إخوة، النيابة في الحج أو العمرة لا تصح إلا بشرطين، انتبهوا. الشرط الأول أن يكون المناب عنه ميتا أو عاجزا لكبر سن أو مرضا لا يرجى زواله، لا يرجى برؤه، أو مرضا لا يرجى زواله. إذا ميت أو عاجز عجزا مستديما لكبر سن أو مرضا لا يرجى زواله، لا يرجى برؤه، لا يرجى الشفاء منه. والثاني أن يكون النائب قد اعتمر عن نفسه أو حج عن نفسه إذا كان حجا. أما إذا كان الإنسان قويا في بدنه فلا تصح عنه النيابة، لا تصح عنه النيابة. نعم. يقول السائل: كيف تكون الزكاة في مال مضى عليه حولين؟ يقدر يعني الواجب في الحولين ويخرج، لأنه دين، أصبح دين في ذمة المالك، فيقدر للحولين الماضيين كم يساوي الواجب فيخرج. نعم. يقول السائل: بالنسبة للإبل والأغنام إذا كانت محجورة، علما بأن المأكل والمشرب بمال، هل عليها زكاة؟ ما عليها زكاة، هذه المعلوفة التي بيناها لكم، هذه المعلوفة ليس فيها زكاة، إلا أن تكون تعلف وهي معدل التجارة، فتقدر تقيم قيمتها وكم تساوي وتزكى القيمة، لأن حكمها حكم عروض التجارة. نعم. يقول السائل: بالنسبة للموظفين كيف تكون الزكاة على الراتب الشهري للموظف؟ الراتب الشهري لا يمكن ضبطه بالنسبة للزكاة، لأن الزكاة لا تجب في النقود إلا إذا مر عليها حول كامل وبلغت نصاب. لكن بعض المسلمين يعني ورعا لا وجوبا يجعل شهر رمضان له وقتا لإخراج الزكاة، وقت يخرج فيه الزكاة، فإذا كان هذا الوقت ينظر فيما عنده من النقود ويزكيها، سواء حال عليها الحول أو لم يحول عليها الحول، من باب الاحتياط، ولعل هذا عمل طيب. أما النقود فالزكاة لا تجب عليها حتى يمر عليها حول كامل. نعم. يقول السائل: أتينا بحجة عام 1400 للهجرة، وخرجنا من عرفة قبل غروب الشمس بوقت يسير، ونحن وكثير من الحجاج ونحن نجهل، فماذا علينا؟ بالنسبة للواجب إخوة لا يسقط بالجهل، أما المحظور قد يسقط بالجهل، فالذين خرجوا من عرفة قبل غروب الشمس استقر عليهم الدم لأنهم تركوا واجبا وهو الوقوف بعرفة حتى تغرب الشمس، فعليهم ذبيحة لفقراء الحرم في مكة. نعم. يقول السائل: ما تفسير آية ولا تمسوهن حتى يطهرن؟ هل يقصد بها الجماع أم مقدماته؟ ولو أفضى إلى إنزال نتيجة الملامسة دون إدخال فما الحكم؟ لا، المقصود بذلك الجماع، يعني الممنوع هنا ولا تقربوهن، لا ولا تقربوهن، ما ولا تمسوهن، ولا تقربوهن حتى يطهرن، المراد بذلك الجماع، لأن الله قال فإذا تطهرنا. أما بقية أمور الاستمتاع فهذه جائزة، يجوز أن يستمتع الرجل بزوجته حتى ولو كانت حائضا قبل أن تطهر. فالمقصود هنا الممنوع هنا الجماع. نعم. يقول السائل: كيف نخرج زكاة المال في لشركة صناعية مكونة من 4 أشخاص وهم عبارة وهي عبارة عن أسهم ليست بالتساوي بين الأشخاص؟ تقدر هذه الأسهم، تقدر كم تساوي عند إخراج الزكاة، ثم يكون كل واحد من المشتركين عليه الزكاة بقدر نصيبه. فإذا كان أحد الشركاء له النصف فعليه نصف الواجب المخرج، والربع على الثاني، والربع على الثالث، وهكذا. يعني يجب المخرج على المشتركين بقدر أنصبائهم، لكن يعني تقيم عند إخراج الزكاة فتنظر القيمة كم تساوي، ثم كل شريك عليه حصة نصيبه. نعم. يقول السائل: تقام الولائم في بلادنا بلحم الجزور، وعادة ما تنتهي الوليمة قبل صلاة الظهر وأحيانا المغرب، فيقوم الناس للصلاة دون أن يتوضأوا من لحم الجزور، ويحتجون في هذا بأنه مذهب للإمام مالك كما أفتى لهم شيوخ وعلماء البلد بصحة الوضوء. السؤال: هل تصح صلاة من لم يعد وضوءه؟ وإذا أنا أعدت وضوئي ولكني أعلم بأن الإمام قد أكل لحم الجزور ولم يتوضأ، فماذا علي؟ وما حكم أكل مرقة أو إدام لحم الجزور دون أكل اللحم؟ هذه مسألة مشكلة وسؤال طويل. أما مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى فهو كما قال السائل، يعني لا يرى أن لحم الإبل ناقض للوضوء. لكن يا إخوة، أيهما أولى بالاتباع والاعتبار، مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى أو حديث الرسول عليه الصلاة والسلام؟ حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم سئل كما في حديث جابر بن سمرة وحديث البراء، سئل: أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت. يعني جعل الأمر إلى مشيئته. قيل له: أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم، توضأ من لحوم الإبل. فالصحيح من قولي أهل العلم أن أكل لحم الإبل ناقض من نواقض الوضوء. لكن الأخ السائل أورد يعني إشكالات، وهي: ما إذا صلى خلف إمام قد أكل لحم الجزور وهو يعتقد أنه غير ناقض، فهل تصح الصلاة خلفه؟ الجواب: نعم، تصح الصلاة خلفه، صلاتك إن شاء الله صحيحة خلفه إذا صليت أنت على وضوء. إذا توضأت وصليت خلفه وأنت على وضوء صلاتك صحيحة، لأن هذه مسألة اجتهادية ومسألة فيها خلاف، والمسائل الخلافية لا ينبغي أن تكون مصدر فرقة بين المسلمين. أعد السؤال، السؤال فيه طول. نعم. قال: هل تصح صلاة من لم يعد وضوءه؟ نعم. لا، الذي لم يعد وضوءه وهو يعتقد وهو يعلم الحديث ويعلم الحكم الشرعي لا تصح صلاته، حتى لو بين له الحكم بعد ذلك، يعني وهو في الوقت يجب عليه أن يعيد الصلاة. أما إذا كان لا يعلم الحكم وصلى خلف إمام وقد أكل الإمام لحم الجزور وهو يعتقد أنه لا ينتقض، فأرجو أن تصح صلاته، والله أعلم. نعم. قال: ما حكم أكل مرقة أو إدام لحم الجزور؟ ما حكم أكل المرق أو الإدام؟ المرق ما يوكل، المرق يشرب. أي نعم، المرق لا ينتقض به الوضوء، يعني مرق لحم الجزور لا ينتقض به الوضوء. كذلك اللبن، لو شرب لبن الإبل لا ينتقض به الوضوء، الناقض الوضوء اللحم فقط. نعم. يقول السائل: هل تجب الزكاة في الخضار والفواكه وما هي مقدارها؟ لا، الزكاة لا تجب في الخضار والفواكه، لكنها تجب في قيمتها إذا باعها وحال الحول على القيمة. يعني إذا باعها وبقي الثمن عنده وحال الحول على هذا الثمن وجبت فيه الزكاة في الثمن. أما الخضار نفسها والفواكه نفسها فالزكاة لا تجب فيها. نعم. وقد أفتى في عدم بعدم يجوب الزكاة في الخضار والفواكه غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم. نعم. يقول السائل: تجب علي زكاة الأموال في نهاية شهر 12 من هذه السنة، فهل يمكن أن أخرجها مقدما من الآن؟ نعم، لك أن تنوي تقديمها وتخرجها في شهر رمضان حتى يستقر لك هذا الشهر في إخراج الزكاة، يجوز لك الإخراج بنية التقديم. نعم. يقول السائل: أنا أعمل بأحد المصارف، وعندما أصرف للعملاء يحصل لديه زيادة فلا أعلم لمن، وبعض الأحيان يكون لديه نقص، فهل أدفع من الزيادة علما أن بأني أدفع من جيبي الخاص؟ الذي يظهر الله تعالى أعلم أنك تحتفظ بالزيادة عندك حتى إذا صار عندك نقص تنفق الزيادة في النقص، فاحتفظ بالزيادة عندك إلا إذا أتاك من يبحث عنها، يعني حصل نقص عند أحد المرتبطين بك الذين تصرف لهم، إذا أتاك من يبحث عن نقص فإنك تدفع الزيادة له، أما إذا لم يأتيك من يبحث عن الزيادة فإنك تحتفظ بهذه الزيادة حتى تعوض بها النقص إذا صار عندك نقص. لكن لو فرض أنه لم يصير عندك نقص وزيادة موجودة فأنت تصدق بها عن نية من هي له، عن نية صاحبها، ولو دفعت شيئا من جيبك والزيادة موجودة فلا مانع أن تأخذها مقابل الذي دفعت من جيبك، لكن لو أتاك صاحبها يوم من الأيام يطلبها فإنك تردها إليه. نعم. يقول السائل: عندنا في الشرقية أناس لهم إبل وأغنام ويعلفونها أكثر الحول، ولكن هي من الصباح إلى المغرب تذهب ترعى ولا تجد إلا القليل، وفي المغرب يعلفونها بأموالهم، فهل عليهم زكاة؟ على كل حال هذا الأمر يقدره صاحب الماشية، إذا كان الأكثر العلف يعني أكثر تغذيتها العلف فهذه ليس فيها زكاة، وإذا كان أكثر تغذيتها الذي تأكله من الأرض الذي ترعاه من الأرض فهذه فيها الزكاة، إذا كان الأمران متساويان فهذه ليس فيها زكاة، إذا كان العلف وما تأخذه من الأرض متساويان فليس فيهما زكاة. نكتفي بهذا القدر يا زياد، نسأل الله عز وجل أن يحسن لنا ولكم الختام.